وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء هذا هو الدرس الثاني في الآية الثالثة من سورة العنكبوت في موضوع الصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فأخذنا الدرس الماضي عن الصدق ثم جاءت خطبة العيد وتكلمنا فيها عن الأسوة كما يقول ربنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه واتضحت هذه الأسوة في الكلمات التي ابتلاه الله بها فأتمها عليه السلام ومن أهم هذه الكلمات ما يتعلق بالولاء والبراء وسورة الممتحنة أو الممتحنة كما شرحناها منذ سنوات عديدة على هذا المنبر بفضل الله عز وجل يبين فيها الله تعالى هذه القاعدة وهذين الأصلين من أصول الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى أن قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذه هي الأسوة لكن ما بعد ذلك فليس لكم فيه أسوة إلا هذا الاستثناء قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء لأنه يجب علينا أن نتأثر إبراهيم بموجب هذه الآية في أي شيء في الكلمات التي أتمها ومن أهمها بل وأهمها بالفعل هو مسألة الولاء والبراء ولن يكون الولاء صحيحا إلا بالبراء من الأعداء كما بيناه وهذه النقطة تحتاج إلى بيان وإلى تذكير لو أخذنا على سبيل المثال كلمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو يتكلم في هذه القضية فيقول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر المشركين عن الشرك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر المشركين عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا واستحسنوا وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه مع النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن صرح النبي صلى الله عليه وسلم لسد دينهم وتجهيل علمائهم، وحينئذ شمروا له ولأصحابه أنساق العداوة والبغضاء، وقالوا سفى أحلامنا وعاد ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشتم عيسى عليه السلام وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا يعبدون ولا يتضرعون، وأن هذه الآلهة لا يدعون ولا ينصرون ولا يغنون، جعلوا ذلك شتما لهذه الآلهة. ثم قال: فإذا عرفت هذا، الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخيرة من سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بالله واليوم الآخر، هذان هما ركن الإيمان من الأركان الخمسة بل والستة. وركن الأركان هو الإيمان بالله عز وجل، والأركان الباقية متفرعة على هذا الركن، على الإيمان بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، من المودة، والمودة هي المحبة الصافية من القلب، ولا يجوز لموحد أن تصدر من قلبه مودة لغير الله ولرسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، استحالة تصدر المودة من موحد، لمن يوادون من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله من الكفار، من المشركين، من أهل الكتاب، من المنافقين، من الداعرين، من العلمانيين، من الزنادقة، كل هذه أصناف الكفر ملة واحدة. لما حدث الغبش في قضية الولاء والبراء هذه، حدث أن انضم الناس في الأحزاب العلمانية التي لا تؤمن بشريعة الله ولا تنادي بشريعة الله، بل الاصطدام مع الشريعة اصطدام حتمي، فلا يلتقي الموحدون مع العلمانيين في منتصف الطريق، هذه مفاصلة كبيرة، بل منذ بداية الطريق. والأمر كما قال الشيخ هنا وغيره لا يستقيم الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، طبعا وبإظهار عداوتهم وبالتصريح بعداوتهم. ثم بعد ذلك يقول: فإذا فهمت هذا جيدا، ويستدل بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وحتى لا يكون المعنى بقوله تعالى من حاد الله ورسوله هو يدوب كان في قريش، يعني لا، فكيف بهذه الأحزاب العلمانية؟ كيف بهذا الهرج؟ كيف بهذا البلاء الذي نعيشه في بلاد المسلمين؟ وفصل الدين عن الدولة وتحكيم شرائع الطاغوت. الغبش في هذه القضية، قضية البلاء والبراء، يسر لتنحية شرائع الله، ويسر لتعبيد الناس شرائع الطاغوت، ويسر لاختراق صفوف الموحدين، بل ويسر الامر للعلمانيين، وقد فتنهم الله عز وجل فاتاهم من اسباب الدنيا: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. فالله تعالى قدر لهؤلاء العلمانيين شيئا من الاسباب، فحتى قيادات العمل الاسلامي زعموا يخترقون كيف للغبش في طريق الولاء والبراء، يخترقون من هؤلاء العلمانيين الذين فتنهم الله عز وجل، وفتن هذه القيادات، وفتن العاملين الاسلام بهذه الفتنه الرهيبه، يخترقون وتتحدد اتجاهاتهم واحوالهم وتتغير وتتبدل من يوم الى يوم. كل ذلك يرجع الى الغبش في هذه القضيه: من صديقك ومن عدوك، من صديقك ومن عدوك، من وليك ومن عدوك، لمن موالاتك ولمن معاداتك، لمن ولاؤك ولمن براؤك. وهذان هما الاصلان، من احب في الله وابغض في الله وولى في الله وعادى في الله، فانما تنال ولايه الله بذلك، فانما تنال ولايه الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الايمان ولو كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ولقد صارت عامه احوال الناس اليوم او عامه مؤاخاه الناس اليوم على امر الدنيا، وذلك لا يجدي على اهله شيئا. وهذا من كلام النور، من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يستدل بهذه الايه: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. يعني الروابط اللي على اسس، اللي على اساس البنوه او الابوه او الوطنيه او القوميه او الانسانيه، كل هذه الوشائج لاغيه امام الرابطه الاصل، ولا رابطه غيرها، بل لا تصح ان توجد رابطه الا من خلال هذه الرابطه. وهذا هو معنى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فقضيه الولاء والبراء قضيه خطيره جدا. انظر الى قول الله: ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. فهذه الآية الأخيرة من سورة المجادلة تفهمنا فهما ناصعا جدا، ومعها في نفس الخط وعلى نفس الأسلوب وعلى نفس الخط الآية من سورة المائدة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوه الأولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فالبدايه هي ببيان العدو والصديق، من توالي ومن تعادي. الناس الان لن يوالوا، لانهم لم يتبرؤوا فقط من هؤلاء العلمانيين ومن هؤلاء الذين ينزلون الخاص الدين عن الدوله، نظرنا عندهم من المصالح ومن السياسات ومن ومن ومن، بل فقط والوهم بنوع الموالاة، فدخلوا معهم في احزابهم وتحت راياتهم ولافتاتهم. كل ذلك من الغبش في هذه القضية. ولم يصح لهم اسلام وايمان على المنهج الا بهذه العداوة وبهذا التبرؤ. وكل ذلك يدخل في الاسوة لابراهيم عليه السلام، قد كانت تخل اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه، اذ قالوا ماذا قالوا يا قومهم، ماذا قال لهم؟ قال إنا براء. هذا هو التبرؤ، هذه هي، هذا هو التبرؤ، هذا هو البراء، هذا هو البغض. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا إعلان بمنتهى الصراحة. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، بدا ظهرا وصار واضحا. فهذا تصريح بالعداوة، يقول أنتم أعدائي وأنتم كفار ولست على دينكم ولم نلتقي في منتصف الطريق. طبعا الانسان عندما يواجه بعصر فيه العلمانيه وفيه فصل الدين عن الدولة وفيه النفاق وفيه السب والاستهزاء، فيه كل شيء يتصور من الكفر والشرك والنفاق والزندقه والخيانه، كل شيء، والمعدل رهيب رهيب، ويزداد تزداد سرعته يوما بعد يوم، وتزداد مساحته يوما بعد يوم. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأصحاب العمل الإسلامي لا يستطيعون المقاومة إلا قليلا. لماذا؟ لأن كثيرا منهم لا يعرف نقطة البدء والارتكاز في مواجهة هؤلاء العلمانيين. إن نقطة البدء هي التبرؤ منهم والإعلان لهم: لكم دينكم ولي دين، في منتهى الوضوح والصراحة. إن ديننا هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا إله إلا الله لا يستحق خضوعي إلا الله، وبالتالي فلا يشرع إلا الله، لأن التشريع له خضوع وله محبة ورضا واقتناع، فكيف نخضع له إذن؟ فلا نخضع إلا لشرع الله عز وجل، ولا نعادي إلا عدو الله، فلا يمكن أن نعادي وليا من أولياء الله. لا يمكن لنا أن نعادي مؤمنا، بل موالاة المؤمن واجبة عليك ولو ظلمك واعتدى عليك، ولو أخذ شيئا من مالك وجلد ظهرك، طالما أنه مؤمن فليس لك أن تعاديه، بل لابد أن تواليه، ثم بعد ذلك تعاديه أو تبغضه بقدر ما عنده من المعصية ومن البعد عن الإيمان. لكن إنه أصل الإيمان فيجب عليك أن تواليه. لكن الغلط في هذه القضية أدى إلى أن كثيرا من أصحاب العامة الإسلامية يبدأون مع هؤلاء العلمانين من نقطة حوار ليس صحيحة. إن نقطة الحوار الصحيحة أن تقول لهم أنهم كذبة، هم يزعمون وهم كذبة ليسوا صادقين. أن تقول لهم هل تؤمن بالله؟ يقول نعم. هل تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. هل تؤمن بكتاب الله؟ يقول نعم. هل تؤمن بوجوب تنفيذ أمر الله والانتهاء عما نهى الله عنه؟ سيقولون نعم. فهل تؤمنون بأن الأمر والنهي جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة بكتاب سلف الأمة؟ هل تؤمنون بذلك؟ هذه نقطة ابتداء. فإن وافقونا على ذلك حاكمناهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فالبداية تكون صحيحة. أما وقد تخطوا كل ذلك وسبوا دين الله وسبوا رسول الله عليه السلام وانتهكوا جميع الحرمات، ثم يأتي الإرجاء ليحدثهم بأنه في أمان لأنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تبدأ بعد ذلك بنقطة الحوار معهم، هذه بداية خاطئة، بداية غلط. لا تعود على المسلمين إلا بالشر والنكسة والخيبة والشنار والعار، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كل هو ده الهرج الموجود في الساحة الآن، عندما تجد من ينضم إلى حزب كذا أو إلى حزب كذا أو إلى حزب كذا. إن نقطة البداية مع هؤلاء هي الولاء والبراء، أنك كفرنا بكم ومن يتعلم بدون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم ظاهر في شيء مداراة، ولا إلا أن تتخذ انتقاه كما جاء في سورة آل عمران. لمسألة ثانية، لا، أن نكون تحت سلطانهم ونخشى بطشهم، فإذ أظهرنا لهم نوع صداقة أو نوع ولاية أو نوع محبة أو نوع ابتسامة، ولكن القلب، لأن المودة أساسا في القلب. لكن إذا قاموا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآن، فتتحقق القصة إلى ابن إبراهيم، وبدأ بينما ظهر وأعلن العداوة، والعداوة أمرها معلوم، العداوة. وأخر الله تعالى ذكر البغضاء لأن البغضاء في القلب فلا تظهر إلا بالعداوة، والذي يراده هنا هو الإظهار. أنا بكره الكافرين، ومع ذلك فأنت معهم في أنواع من الموالاة، أنت معهم تعظمهم وتحترمهم وتكرمهم وتتحالف معهم، أنت تكره الكفر والكافرين ثم تناصرهم وتتناصر معهم أو تسكت عن فضائحهم أو تنشر بين الناس أنهم تقدميون وأنهم أناس متحضرون وأنهم وأنهم وأنهم، ثم تفتح لهم البلاد والعباد وهم لن يرضوا عنك أبدا إلا أن تتبع ملتهم، أن تقول بلسانك كذا. لا، إن نقطة البدء هي هنا، كفرنا بكم وبدأ ظهر وأعلنا بيننا وبينكم يا علمانيون يا خونا يا فجرة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا بلا أي استثناء بلا أي شروط ولا ضابط، إلا شيء واحد، إلا أن ترجعوا إلى هذا الدين، إلا أن تؤمنوا بالله وحده. وقضية التوحيد سواء توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو الإلهية أو توحيد الطاعة والاتباع أو توحيد الشرائع وتوحيد الشعائر أو توحيد الحاكمية لا مشاحة في الاصطلاح، كل هذه الأنواع في النهاية تزرع وتثمر الولاء والبراءة في قلب المؤمن، هذان هما الأصلان. فلن نستطع أن نوصي الموضوع حتى في خطبة العيد بالأمس، لكن الولاء والبراء يرتبط بقضية الصدق ارتباطا أصليا، ارتباطا أصليا. فلذلك أدخلناه في شرحي أو في التعليق على سورة العنكبوت، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالحديث هنا عن الولاء والبراء يرتبط ارتباطا عجيبا بمسألة الصدق. والولاء والبراء أصلان من أصول الإيمان، فهما حقيقة المحبة لله عز وجل. لا إله إلا الله محبوب لذاته إلا الله، ولم تحب الله إلا بالموالاة فيه والمعاداة فيه. كلام ابن عباس: من أبغض في الله حدث الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذا هو الأمر، هذا أول إنتاج لا إله إلا الله. دعوة النبي في مكة عليه الصلاة والسلام كلها ترسيخ لهذين الأصلين، كلها ترسيخ للمحبة لله وحده. فإذا أحببت الله وحده كيف تحب عدوه؟ أنت تحب والدك، إن كنت تحبه حب الجنة كرهت عدوه ولا لا؟ هذا أمر واضح. ولذلك مثل أعلى: فإن كنت تحب الله فعلا حبا حقيقيا هو ده التوحيد. ما التوحيد يعمل إيه؟ علم التوحيد يعمل إيه؟ هذه القضية. هل أنت تحب ربك فعلا؟ فإن كنت تحبه فكيف تحب أعداءه؟ وكيف تبغض أولياءه؟ هذا هو الأمر. هو ده بقى من وليك ومن عدوك، الولاء والبراء. الولاء من الحب والقرب مترتب على الحب، والبراء من البغض والبعد ومترتب من على البغض. طب الحب لمن؟ كلهم من لله. لماذا احب رسول الله؟ لله. لماذا احب الصحابه؟ لله. لماذا احب ابي وامي؟ لله، لان الله امر بذلك ان كان موحدين. لماذا احب والدي؟ لماذا احب الصالحين؟ لماذا؟ كله لله عز وجل. هذا هو التوحيد. يعني الصحابه لما تكلموا عن الولاء والبراء، لانه ما الفرق بين التوحيد وبين الولاء والبراء؟ ما الفرق؟ لا نعمل التوحيد بغير الولاء والبراء. كما قال ابن عباس: وذلك لا يجدي على اهله شيء. ما الذي لا يجدي على اهله شيئا؟ ان تجد ان عامه مؤاخاة الناس على امر الدنيا، مصنع مشترك، تعاون مشترك، فيحب بعضهم بعضا، تجاره مشتركه، صفقه مشتركه، الام مشتركه. وذلك لا يجدي على اهله شيئا، وانما لابد ان يكون الانتماء اساسا للاسلام. هذا هو الذي جاءت به الرسل منذ البدايه والى النهايه. ولذلك يقول عبد الوهاب: فاذا فهمت هذا جيدا عرفت ان كثيرا من الذين يدعون الدين او يدعون ان لا اله الا الله لا يعرفونها، وإلا كما الذي حمل المسلمين على الصبر والأذى والعذاب والأسر والضرب والهجرة والحبشة، مع معرفة أرحم الناس لو يجدهم رخصة لأرخص لهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمر إذن البراء من الكفار، عداوة المجرمين، عداوة أعداء الله، وإعلان ذلك ليل نهار، ولا نقصر في ذلك بحال من الاحوال. هو العبد اساسا يعني المستسلم لله وحده لا لغيره، فلا يكون حبه وبغضه الا في ذلك، لا يكون حبه وبغضه الا في ذلك. طب كيف يفعل ذلك؟ والاغراء شديد الان، الضغط النفسي والضغط على المسلمين شديد، الفقر، تسلط العلمانيين والدعار، معاول الهدم الثلاثية، موالاة الكفار، التبرؤ من العمل الإسلامي والتبجح بإعلان ذلك. وهذه سمة عامة طامة من بلاد المسلمين. تغيير شرع الله إلا ما رحم الله عز وجل. ما المتبقي إذن؟ الحل أيها الإخوة في هذه النصيحة عندما نبدأ بإعلان العداوة والبغضاء: كيف تعلن العداوة والبغضاء لكافر مصلحتك عندك؟ طب هو إلا أن تتخذ انتقام. طب وبغير ذلك لابد أن تعلن، لكن كيف تعلن وأنت تطمع عنده في كذا؟ تطمع في ابتسامة منه، تطمع في أن يعليك وأن وأن وأن وأن. إذا ستفتن والعياذ بالله، ستفتن فتنة عمياء بثناء صماء. طب ايه الحل؟ ما هي النصيحة؟ كثرة الطاعات. هنا بقى البداية، كثرة الطاعات، كثرة العبادات. كيف يتغذى القلب؟ من تواجه هذه الحقائق المرعبة في هذه البلاد التي فصلت فيها الدين عن الدولة، ونحيت فيها الشرائع، وحلت بدلا منها شرائع الطاغوت كما بيناه في الدروس الماضية، الحل ان تكثر من العبادات والطاعات حتى يتغذى قلبك، فيصير قلبك قويا مقاوما لمثل هذه الامور. فيبدأ باعلان العداوة مع الفجرة ومع الفاسقين كلهم بحسبه، فيبدأ بإظهار العداوة والبغضاء ولا يخاف في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه للمصالح بقى ولمراعاة الدنيا ولعامة أمر الدنيا كما رأينا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هو ده الإسلام، هو ده التوحيد، محبة، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، هذا هو الصهر. أذلة، انظر، أذلة على المؤمنين. ولو كان المؤمنون فقراء وليس في أيديهم شيء وغلابة يجب عايزينك محتاجينك، يعني لو جبتك عبد المعين طيب كلهم بقى نظام عبد الله ما عندهمش شيء مثلا، ومع ذلك فهم اخوانك، انما المؤمنون اخوة. هو ده الدين، هذا هو الانتماء، ان يكونوا نصابين غير صادقين. وسنرى ان شاء الله وسنضرب الامثال لعدم توفر الصدق بين كثير من الاخوة، فكانوا ذلك اسوة سيئة جدا للعمل الاسلامي. الاخ الذي لا يعمل يريد ان يركب الاسلام ليقتات منه، سنرى في ذلك امثلة باذن الله عز وجل. انما هي الفتنة الكبرى، هذه الفتنة، هذه الفتنة فتنة رهيبة، انهم يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا هو التوحيد. أذلة على المؤمنين، نعم، ولو كانوا فقراء ليس في أيديهم شيء. أعزة على الكافرين، نعم، ولو كان في أيديهم معظم الأشياء كما هو الواقع. ما هي الفتنة لا، أما أنت عايز تبقى مؤمن إزاي يعني؟ فين ولاءك وبراءك إذا كان المؤمن معاه فلوس هو اللي في إيده الصيحة وهو الكسبان في الدنيا، والكافر الذليل تنطف مع الكافر اللي غوي فقر انت يعني غوي غني يعني؟ لا، ما الفتنة تيجي ازاي؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالفتنة أن يمكن المجرمون، تمكين فتنة، تمكينا دنيويا ليس معه بركة وليس معه طمأنينة ولا سكينة، وإنما هو نظام الفتنة كما كان عليه كسرى وقيصر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هي دي الفتنة، فأين ولاؤك وبراؤك؟ والمؤمن فقير والكافر غني وممكن اهو. يبقى ومع ذلك انت موحد، شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاظهر صدقك كيف؟ بالولاء والبراء. ايه الولاء؟ ان تكون ذليلا، ليس للمؤمن انت ذليل لله وحده، وانما ذليلا على المؤمنين، اذلة على المؤمنين، هذا يعليك ويرفع قدرك عندما تتواضع لاخيك. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين. انظر، ولو كان معهم مصالح. أذلة على المؤمنين، ولو لم يكن معهم شيء، فقراء ويحتاجونك، لكنك علمت صدقهم وتبين لك صدقهم وتعلم أنهم موحدون وأنهم يطلبون العلم ويريدون حمل هذا الدين، وأن عندهم عفة وأنهم لا يستحيون ولا يسألون الناس إلحافا، ويريدون أن يعملوا ويتصدقوا، وأنهم يأخذون في الأسباب، وأنهم يمشون في مناكبها ليأكلوا من رزقه ويتصدقوا من رزق الله عز وجل. إن علمت ذلك هم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه الايات، هذا هو يتبين الصدق في الولاء والبراء. فهذا فعلا امر خطير جدا، وينبغي على كل مسلم ان يراجع نفسه فيها. وكما قلت الايات في الولاء والبراء تكاد لا تحصى نصا وبالمفهوم وبضرب الأمثلة وبالقصص النبوي الكريم في القرآن والسنة. فلا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بينا هذه، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو الانتماء، انتماء المسلم للدين فقط. اعتصموا، اعتصموا بأي شيء، بأي شيء، بحبل الله، بدين الله، بالوحي الذي أنزله الله عز وجل، فاستمسك بالذي أوحي إليك. النهاية ايه في الوحي ده؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. اللي يعمل كده فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مؤمن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لا انفصام لها، والى الله عاقبة الامور. هذا هو الولاء والبراء، اسلام الوجه لله، فاقم وجهك للدين. ومن احسن دين ممن اسلم وجهه لله. وتكلمنا عن ذلك، الوجه هو القلب، النية، الارادة، القصد. وجه قلبك لله، فاذا لقيت علمانيا او لقيت داعرا لكن معه مصالح كثيرة من مصالح الدنيا، فلا توجه قلبك اليه، ولا توجه نيتك اليه وقصدك اليه، بل اياكم والدخول على السلطان، فانه قد اصبح صعبا هبوطا. وكم تكلمنا في مثل هذه الامور. اما القلب يتوجه لفين؟ الناس يصلون ثم يخرجون من المساجد، تتوجه قلوبهم الى دنيا، الى صاحب دنيا، الى صاحب وظيفه، او صاحب قطعه من اللحم، او صاحب قطعه من السلطه، او صاحب اية وجهة دنيوية، فتتوجه قلوبهم الى هذا. لا، انت مطالب بعكس هذا، انت مطالب بعكس هذا. ومن يسلم، والاسلام يعني الاستسلام لله وحده لا شريك له، وجهه قلبه وقلبه، يبقى طالع يريد الله عز وجل. وان تعذب والغفلون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا. هذا هو الامر الذي يراد، الصبر على الاذى، وتعلم من نقطة البدء انك ستبتلى كما ابتلى جميع المرسلين وكما ابتلى جميع الموحدين. ومن احسن دينا، وهو ده بقى في الربع الذي تكلمنا عنه بالامس، في الملعون، الملعون ابليس لما ابى واستكبر، وفي الخليل ابراهيم، انظر الى وجهين متقابلين المتضادين من كل وجه ومن كل اعتبار، هذا ابليس يأبى واستكبر، هذا ابراهيم يسلم وجهه لله عز وجل. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، جعل كل نيته لله، جعل كل قلبه لله، جعل كل توجه قلبه لله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع للتشريع، متبع للمنهج، متبع للرساله، واتبع مله ابراهيم حنيفا، يعني كان موحدا. واتخذ الله ابراهيم خليلا، وهو هنا الاسوة كما بينا. وفي الحديث ان الله قد اذهب عنكم عبدية الجاهل، رواه ابو داود في كتاب الادب والترمذي في المناقب، وقال حديث حسن، ان الله قد اذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها بالاباء، عشان ما تنتميش الا للدين، تفتخر بالدين وتفرح بالدين، فبفضل الله وبرحمته القرآن والإيمان، الإسلام، الأعمال الصالحة، التوحيد، الولاء والبراء، التوفيق في الدين، لما يحبه الله ويرضاه. هذا هو الأمر، إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفقرها بالآباء، فمؤمن تقي وتاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فقرهم بأقوام، إنما هم زحم من زحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان الذي تدفع بأنوفها النكمة، لا يكونن أهون على الله من الجعلان الذي تدفع بأنفها النكمة. وفي الحديث الآخر، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند البخاري، يعلنها النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله. أن رسول يعلن ويقول عن أناس من أقربائه في النسب، يعلنها صراحة، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وهذا الرجل يقول شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عقبة، فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي، فالتفت الي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فهلا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري؟ لماذا تنتمي الى فارس؟ لماذا تنتمي الى بلدك؟ في عمل اسلامي وانت تجاهد في سبيل الله، ان ولاءك لله ولرسوله والمؤمنين، وان براءك في الله ايضا من اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين، وإلا فكيف تكون موحدا؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وخصوصا في مسألة الولاء والبراء. هذا هو الربط بين خطبة اليوم في طريق خلصة عنكبوت وبين خطبة عيد الغد في بيان أسس إبراهيم. ومن أخطر الأسوة فيه إعلانه للعداء والبغضاء لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي إنهم عدو لي، هكذا لابد أن يعلمها واضحة: إنني براء مما تعبدون، إنني فطرني فإنه سيهديه. وجعلها كلمة باقية في عقبه، هي دي المدراس، هذا هو المثال الحق، هذا هو النور، لعلهم يرجعون. فهذا الحديث، هذه الواقعة رواه ابن دوس في كتاب الأدب، وابن ماجه في الجهاد علق عليه الشيخ الجميل رحمه الله بقوله فيه عن عنة ابن إسحاق، لكن المعنى صحيح: وخذها. وأنا الغلام الفارسي، كما قال الله سبحانه وتعالى: فألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري. ثم نحن نعلم أن يوم القيامة تتقطع هذه الأسباب التي ينتمي إليها الإنسان. يقول لك: نحن أبناء المنوفية، لا أبناء المنصورية، لا أبناء مش عارف الشرعية، لا كذا. والله إن كانت لتعارفوا ماشي، فجعلناكم تقولون قضائية وتعارفوا. إنما بقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يبقى الانتماء للإسلام، الانتماء لهذا الدين، هذا هو الانتماء. ولا صح أن ينتمي الإنسان إلى غيره، وإلا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. زي اللي بيصطحبوا كده في زيارة البدوي، وزي اللي بيعملوا الشلل ويعيدوا هناك عند السيدة زي عند مثلا عبد العباس المصري، عند كذا عند كذا عند هذه الأوثان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وقال: إنما اتخذتم، وده إبراهيم عليه السلام، وده من الأسوة، من الأسوة أيضا. فشوف انظر المواجهة إبراهيم لقومه، وهذا سيأتي تطع عنكبوت عشان من أجل هذا، يعني لما نبسطه الآن. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هو ده الكلام. لابد ان تعادي المجرمين وان تظهر ذلك، الا ان تتقوا منهم تقاء، فان لم تتقوا منهم تقاء لم تكن تحت سلطانهم ولا تخاف منهم شيئا على حياتك وعلى اهلك، فانت تكايد يعني تقاء او تقيه، فتفعل هذا والله يعلم سرك وجهرك. يبقى هنا المساله بقى ماشي، الا ان تتقوا منهم تقاء وتكون في نطاق الضروره، والضروره تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، وعلى قدر الضرورة تكون الضرورة. ويكون هذه النصوص لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أولياء من دون المؤمنين، هذا بالنهي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. سورة آل عمران: لا إله إلا الله ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الله يعلم كل شيء، يعلم السر والعلانية، يرى كل شيء، لا يخفى عليه شيء، لا يعجب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يعجب عن ربك شيء أبدا في الدنيا وفي الآخرة. فجاء القرآن وشدد النكير في هذا الأمر تجديدا عجيبا، في سورة آل عمران: فليس من الله في شيء. وفي سورة التوبة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ليس انتماء للأب ولا للأخ ولا للعشيرة كما جاء في سورة المجادلة، وهذه في سورة التوبة، وكما سبق في سورة آل عمران، وأيضا في سورة المائدة: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لا تتخذ أحدا وليا صديقا ولا صاحبا ولا خليلا ولا صاحبا أبدا، وإنما هي التعامل في الدنيا صحة المعروف. أما المودة في القلب فلا بد أن تكون كاملة لله ولرسوله وللمؤمنين، وبغير ذلك فلا نجاة لك من النار، ولن يجزي ذلك عليك شيئا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هم الظالمون الذين لم يتبرؤوا من الكفرة ولم يتبرؤوا من المجرمين فهم مثلهم او على نوع منهم فلا حول ولا قوة الا بالله امر في منتهى الخطورة النكير الشديد في القرآن ثم الآية التي بعدها قل إن كان توكيد بقى لهذا المعنى سورة التوبة كان آباؤكم و أبناؤكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم و أموال اقترفتموها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها إذا كان كل هذا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله استنى بقى لهم لغاية ما يجي لك أمر الله وتعرف أنت فيه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إلا المسألة دي مسألة الولاء والبراء والنصوص كثيرة. الإنسان يتوه عندما يحاول أن يتذكر شيء من هذه النصوص. والنكشف يا أيها الذين أعملوا لا تتخذوا العضو النصارى أولياء. ليه؟ بعضهم أولياء وبعض. هم ناقصينك أنت كنت أوليهم. فأين ولاك لله والمؤمنين. بعضهم أولياء وبعض. ومن يتولهم منكم زي اللي حاصل النهاردة من كثير من المسلمين دعموا الإسلام. والله يحكم بأنهم من اليهود والنصارى وهم يقولون إله لكم رسول الله النص حق ومن يتولهم منكم فإنه منهم ما السر في الحرب الدائرة بين الروس والشيشانيين ما السر إنها حرب على الإسلام إنها حرب على الإسلام ما هو ذلك يعني لماذا يقاتلونهم ثوار إرهابيون أصوليون إنها الإسلام فلماذا لم يقاتلوا في أستونيا ولتوانيا ولاسيا وفي غيرها من البلدان الصينية بحيث تغطي وباركم في صالها وتعاونوا معها ولماذا؟ مع أن هؤلاء الناس رفضوا الدين في بلادهم أن يحكم بلادهم وأن يحكم في بلادهم إنما الأمور الله يبين لنا كل شيء يقدر لنا الأمور بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر فأين ولاؤك أيها المؤمن وأين براءك إن هذا لشيء عجيب والله فيوم القيامة يعني بعد هذا النكير المتكرر في كتاب الله يوم القيامة استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كان عنده شقق كان عنده مصنع ووظائف يعني بتجريله على حساب دين الله تواليه وتبرأ من إخوانك المؤمنين لأنه يكرههم فصرت تكرههم أو تقاطعهم لأن ذلك يحسن صفوك مع هذا الرجل العلماني وتحكم نفسك من الموحدين فلا حول ولا قوة إلا لله العلي العظيم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لأنهم كرهوا فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما غاب الولاء للدين ولما غاب الانتماء عن الدين للإسلام إيه اللي حصل لما حدث الغبش وتراكمت الأسربة على هذا المعتقد العقيدة في الولاء والبراء من صاحبك من عدوك لما حدث الغبش في هذه القضية رضخ الكثيرون للقوانين الكافرة رضخ الكثيرون لحكم الطاغوت وجاء الإرجاء فغطى على المسألة وقال لهم يقولون لا إله إلا محمد رسول الله فأين الولاء والبراء تنحية الشريعة أتيها شك يا مجرم تنحية الشريعة فصل الدين عن الدولة هل هذا كله يسمى إسلاما ثم كيف بعد ذلك في الولاء والبراء أين ولاء المسلمين لقصودا أين ولاء المسلمين لأهل البوسنة والهرسة أين ولاء المسلمين بحكام لأفغانستان سابقا وحاليا أين ولاؤهم لجبهة تحرير مارو 7 مليون مسلم مضطهدون يضطهدون 70 مليون من النصارى الكاثوليك هناك وأمريكا تعينهم وتمدهم بكل شيء 70 مليون وتمدهم بالأسلحة المطوية دولة اللي يقتل الدين تمدهم بكل شيء تجاه من 7 مليون من الغلابة من الذي تبرأ منهم الكفار تبرأ منهم طبعا لكن كيف يتبرأ منهم بلاد المسلمين على الأقل في الناحية العلمانية كيف لا يعلم المسلمون أمر هؤلاء الناس في جبهة تحرير مارو مع أنهم كشيشانيين وأقدم منهم في مسألة التوحيد هذه قائد درس التوحيد هنا ودرس في الجزيرة وهم على التوحيد فعلا، ولهم نصر عزيز وثبات عزيز، يقاتلون وحدهم مع انهم يضطرون الى الفقر ويضطرون الى اماكن ضيقة ويضطرون الى ضيق بالعيش، ومع ذلك الله تعالى ينصرهم ويثبتهم ويعطيهم من الكرامات والبشريات. يجدون الدبابات قد دمرت العدو فيقومون بالاستيلاء عليها، فيهرع قادة الفلبين الى الامريكان والى الشرق والى الغرب ان هؤلاء معهم من يساندهم في السر، ان معهم الات حديثة ومتفجرات حديثة استطاعت ان تدمر دباباتكم الحديثة، وهم يقولون ورب العرش العظيم لم ندمرها ولم نرها ولا طاقة لنا بها وانما دمرها الله عز وجل. اين المسلمون وحكام المسلمين من هذه القضايا؟ في لا يأتيك الخبر الا بضرب مسلم، في كل موطن في الارض جاءت الاخبار بضرب المسلمين، دخلوا في نفق مغول، ضرب المسلمين، ضرب المسلمين، ضرب المسلمين، في كل مكان في كل لحظة مسلم يضرب، مسلمة تغتصب، مسلمة تنتهك. ولو حدث ذلك لفرد من كلاب الكفار في اي موطن في الارض لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، معهم حق طبعا هم زعموا وهم على دين الكفر، فكيف لا يدافعون عن معتقدهم؟ كيف لا يدفعون عما في قلوبهم؟ هم في شقاق نعم، لكن اذا ظهر الاسلام هم يد واحدة، كما بين ذلك لما يتعلق بالشيشان، وكما ذكرنا هذا المثال اصلا ايضا من جبل تحرير مورو. فلا حول ولا قوة الا بالله، ان الغبش في قضية الولاء والبراء ادى الى شر مستطير، ادى الى شر مستطير. فلا حول ولا قوة الا بالله، ان المؤمن تجلب موالاته وان ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجلب معاداته وان اعطاك واحسن اليك، لان الله بعث الرسل وانزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لاوليائه والبغض لاعدائه. ولو راجعت التاريخ والقصة القرآنية لوجدت العجب. الله تعالى في البداية منذ البداية ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، خلاص واضح تمام الوضوح، العداوة مع ابليس والعداوة مع ابليس لن تنتهي وهم للمنظرين، وابليس سيدخل وسعا ولو خطوات لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا هو الشيطان، والعداوة لا تنقطع، اهبطوا بعضكم لبعض العدو، هذه عداوة. يبقى كيف العداوة موجودة ثم لا تزور بالدرع على من على نفسك؟ كالنعامة طلع رأسها في الرمال وثم تظن نفسها في امان، هذا منذ بداية منذ ان اهبط ادم الى الارض بعضكم لبعض العدو، لابد من العداوة، هم يظهرون هذه العداوة وانت تخفيها وتقول لهم كفار شرفاء شرحاء اوفياء انهم تحضريون انهم انسانين وحقوق الانسان، هكذا تصدق يا غبي البعيد، تصدق اي شيء، اتركت دينك اهزرت دينك ام كفرت بدينك ام جهلت دينك، هذه عداوة مع الشيطان منذ البداية، فاتخذوه عدوا. الاتخاذ يعني ايه؟ استعان من الاخذ، استعان من الاخذ، صيغة الاستعان تدل على التكلف من مبالغة بالفعل، يعني الله لم يقل فخذوه عدوا، طب ناخذ يا رب ماشي ماشي عدو ماشي ما ينفعش، لا فاتخذوه عدوا. ايه اتخذوه يعني ايه؟ استعان من الاخذ يعني ايه؟ الدلالة على التكلف، يبقى يدل على التكلف من ايه؟ من مبالغة بالفعل، يعني هذه العداوة ادفع فيها رقبتي، هذه العداوة ادفع فيها مالي ونفسي واهلي، هو ده الجهاد، هو ده الصادق بقى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا ما لما تكونوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، ان الله بعدها مباشرة ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، هذا هو الامر في مسألة عداوة مع الشيطان منذ البداية، والشيطان له تخطيط ولا يرتدع عن تخطيطه ابدا، يخطط لكي يقعك في الكفر او الشرك او الكفر الاصغر او الشرك الاصغر او البدعة، هل منتطع فبن كبائر، هل منتطع فبن صغائر، هل منتطع فبن الاشتغال بالمباحات، هل منتطع حتى تشتغل بها عن الطاعات، فيضعف قلبك، واذا ضعف القلب لم تستطع ان تتبرأ ولا ان توالي ولا ان تفعل شيء، خلاص هاي المسألة تبعا للدنيا، ومش مسألة شغال، انت فاكر مش شغال يعني ساكت، عايز يقاطع على طول في البراء من الموحدين وفي البراء من المشركين، ده كفر وشرك، ويتولى الله منكم فإنه منهم. ليس من الله يجي شيء. بل سوره النفاق. يا أيها الذين تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني لا ينصركم ولا يؤيدكم؟ أتريدون أن تجعلوا لله هذا السلطان بعد أن وعد المؤمنين بالنصر والتأييد والإمداد من عنده لروح من عنده وأيدهم بروح منه؟ هل يعني لقيتم هذا؟ من تريدون أيها الناس؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء. أتلافوا مع الروس ضد الشيشان، أتلافوا مع الأمريكان ضد السودان، أتلافوا مع الأمريكان وضل ضد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا؟ نعم سلطانا، نعم جعلنا لله علينا سلطانا مبين. ما اللي حصل ده في الأرض ده إزاي؟ ضرب وإذلال وإهانة للمسلمين، والمصر آكل لريس الآن أو بعد الآن، إن الأمور كلها بيد الله عز وجل. فهذا الضرب سيزداد، وهذا الشرف الأرض سيزداد، كله بهدف أن يفيق الناس إلى سماع هذا الكلام. بس بعد ما حصل لهم بقى كل شيء، إنما الإسلام راجع والناس صاحب الكلام ده، فلماذا لا يعرفونهم من الآن ويجنبوا أنفسهم الشرر والضرر والبلاء المستطير؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الشيطان يقوك بالكفر أو الشرك أثر وسط البدعة وبعد الكبائر والصغائر، مش عارف يشغلك المباحات عن الطاعات وعن وعن. واذا شغلت عن الطاعات ضعفت تغذية القلب، واذا ضعف القلب حدث ولا حرج، لن يستطيع ان يوالي في الله ولن يبغض في الله، لان الفتن كثيرة. فكيف يكون مع الصادقين؟ ازاي يكون له ولاء وبراء؟ وكيف يكون صادقا له ولاء وبراء وهو ايمانه ضعيف وقلبه بغير تغذية؟ فالشيطان شو بيجي لك منين؟ يشغلك بالمباحات، بالإكثار من المباحات، فلا تتوفر لك بالآخرة، وتستثمر وقتك كله في تحصيل الدنيا كما هو الواقع ولا لا؟ التجار الأغنياء هل يستعملون أموالهم لله؟ يدب شيء قليل، كيف وقته؟ لا يقوم علما، لا يقوم دينا، من يقوم يومي صلي أموركم مع السرح والحج والعمر وأدفع فيها بالعشرين والثلاثين ألف. لماذا؟ لأنه يطلب دنيا دائما، حتى في الحج والعمر يريد أن يتكيف، يريد أن يستمتع، يريد أن يكون، أن يتحاكى، يتحاكى بأي شيء، يبقى مطالب الامتثال لله، بالضراعة لله، بالمغفرة، بأن ترجع مغفورا لك. هذا هو الهدف من الحج، هذا هو الهدف للحج المبرور، أن تعود بذنب المغفور. لكن الناس قلوبهم تريد دنيا، قلوبهم. فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإكثار من المباحات، أبي انظر إلى حال التجار الأثرياء وستعلم كل وقته لأي شيء لدنيا، إلا ما استثنى من الركعات لغير خشوع ومن ومن. فإن لم يستطع شغلك بالمفضول على الفاضل وقت الصلاة وقت أداء الفروض، يشغلك لأي شيء، يشغلك بالقراءة، يشغلك أنك تصلح ذات بين. طب وقت الصلاة، لهذا وقت الصلاة مفتوح والجماعة قائمة في المسجد، يشغلك بالموضوع وهكذا. ليس لك شغل. فإن لم يستطع بعد كل ذلك وفعلته واجتنبته، ما انت اتخذته عدوة. ما هو بقى التكلف للمبالغة في الفعل، عداوة رفيدة. كيف تنام والثعبان في بيتك؟ شرحت هذا الأمر في رمضان بالتفصيل. كيف تنام وقد علمت ثعبانا ضخما أسودا قاتلا في بيتك؟ إنك لا تنام. كيف الشيطان أقرب لك، أقرب لك هذا الثعبان؟ لنجي من ابن آدم مجرى الدم، اتخذوه عدوه، هو ذا الولاء والبراء منذ اللحظة الأولى. فإن ما استطع بعد كل ذلك الشيطان، من خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. شو ادخلوا في السلم كافة؟ يعني الصلاعات كلها والانتهاء عن المعاصي كلها، وبالتالي قلبك يكون قويا، وبالتالي يتمهد لك السبيل لتكملة الآية. تكملة الآية ايه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ادخلوا في السلم كافة، غذي قلبك تماما بالاتباع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فعلت ذلك ايه النتيجة؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمن هذه الخطوات لم يستطع معك نسيبك؟ لا. من ماذا يفعل؟ يغري بك السفهاء، يغري بك حزبه وجنده، يغري بك حزبه وجنده، ما يكون شر، لا يرجع عنك الشيطان. يسلط عليك كما انت ادرى طبعا للتصوير الموجود في الارض، يسلط عليك الناس يستهزئون بلحيتك، يسلط عليك الناس يستهزئون بثوبك القصير. وما امر بتقصير الثوب الا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني ما امر به الا الله عز وجل. فكيف تجوز مع ذلك اذا نادى المؤذن للصلاه دخل هرعوا الى المساجد بعضهم ثم يستهزئ باي شيء؟ ما هو ده لم تكن الشيطان يسلط عليك حزبه وجنده ويغري بك السفهاء. لا، اذا الحرب معلنه منذ البدايه بعضكم لبعض العدو، فعلى المسلم ان يلبس لعبه الحرب وان لا يقلعها ابدا الا ان يلقى الله عز وجل. ألا أقلع لعمة الحرب أبدا، معه سلاح بينه وبين الشيطان، ولعمة الحرب أساسا ذكر الله عز وجل والطاعات والانتهاء عن المعاصي، الدعوة إلى الله، التفكر في خلق الله في ملكوته وهكذا. هذا هو الأمر، لأن العداوة من القديم بيننا وبين الشيطان. ولو رجعت مثلا في نوح عليه السلام وتعرف القصة كيف تبرأ من ولده وكيف امره الله عز وجل ان يتبرأ من ولده، فلما اخطا وقال لابن من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. يعني اذا الولاء والبراء الانتماء هنا على اي شيء؟ ليس على اساس البلوه، وانما على اساس الاسلام والصله والاستسلام لله عز وجل. من استسلم لله فهو عبد الله، وانت عبد الله مستسلم لله. اذا العبد اللي بيشتغل ده صاحبك وصديقك معاه، والقرب والموده بينك وبينه هو ده. عندما لما يستسلم لله وعصى الله او كذا بحسب معصيته وبحسب هجوره وخرج عن هذا الاستسلام بحسب خروجه، انت تعاديه وتبغضه. فهذا نوح عليه السلام يريد من الله ان يهدي ابنه وان يكون معه. قال له انه ليس من اهلك، لما قال ان ابني من اهلي عاتبه الله على هذا الخطا فقط، انه قال ان ابني من اهلي. فاسالني ما ليس لك به علم، اني اعظك يا شيخ الانبياء ان تكون من الجاهلين. اوجدت شيئا امنا من الولاء والبراء؟ وكان ولاؤه لله وبراؤه من اعداء الله. وانظر الى امرأته، ضرب الله مثلا الذين كفروا، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فكان ولاء نوح لله ليس لامرأته، مع انها تحته، ومع ذلك لا يواليها. وكذلك لوط عليه السلام امرأته تحته، فكانت تخبر قومها عن اضيافه، وكانت على دين قومها، لم تكن زوجها في المسائل الجنسية. حاشا الله رسله من هذا، فهذه بياسة. تتهمون رسل الله بالبياسة وانتم الشرفاء، بان تتهم خانة مع الخيانة الزوجية. انت متأثر بالسينما بقى والمسرحيات والجرائد والنظام اللي موجود ده، انت تتذكر بالنظام ده كان دين الاسلام. فخانتهما خيانة الدين، لم تكن على دين زوجها. فلما جاءت عقوبة الله الا امرأته قدرنا انها من الغابرين، وان امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. فلا اله الا الله، هذا شيء من الولاء والبراء. نوح عليه السلام وليس نوح فقط، اهل الكهف. اين اهل الكهف؟ تعرفون قصتهم وكيف اعتزلوا قومهم، ولم يكن لهم شوكة ولا منع ولا شوكة. فلم يجد الا ان يسأل هذا البراء من قومهم الا ان يعتزلوهم وان يتركوا طرف الدنيا ورغد العيش الى الكهف. وتعرفون القصة، هذا من الولاء والبراء. يوالون الله ودين الله، انتماءهم للدين والحق. إن قاموا بعيدا عن قومهم وقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه آله. هكذا امرهم كما تعرفونه في سورة الكهف. هذه نوح عليه السلام. وهود ايضا قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. وهكذا وهكذا موضوع الولاء والبراء لم يرد فقط في ديننا، بل جاء منذ قبل القصص القرآني. تعرف كم تحمل السحرة لما رأوا الحق وعرفوه؟ كم تحمل أتباع الرسل لما رأوا الحق وعرفوه وآمنوا به؟ وكم تبرأوا من الكفر والكافرين برغم الأسباب معهم؟ أهل الكهف يتركون طرف العيش، يتركون الرغد، يتركون القصور، يتركون النعومة والمسالمة مع قومهم. لماذا؟ لأن قومهم مشركون فاعتزلوهم. وإذا اعتزلتهم وهم يعبدون من دون الله وهكذا، هم يعبدون إلا الله يعني. وإذا اعتزلتهم هم يقولون نعبد الله بس من واسطة، ده شرك وكفر. وإذا اعتزلوا وما يعبدون، هم يقولوا نعبد الله، لهكذا زعموا، طب وما يعبدون إلا الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صور كثيرة جدا من الولاء والبراء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيضا الإخوة الأعزاء في مسألة ولاء البراء امرأة فرعون، يعني امرأة فرعون وتعليم قصتها، كانت تعيش في كنف في من؟ وفي قصر من؟ وفي دولة من؟ والسلطة كلها لمن؟ لرجل يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. فها هو الآن، ها هي الآن تضرب إلى الله من فرعون وعمله، وتنجو بنفسها، وتقول رب اجعلني عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة فرعون، هذه تبرأت من الكفر مع ما فيه من رغد العيش ومن تسلط ومن قوة، وتعرفون قصتها وما كان من أمرها. أما إذا أتينا إلى صور أخرى من صور الولاء والبراء في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، طبعا يعني صور البراء كثيرة جدا، وصور الولاء للكفار كثيرة، سنتعرض لها في الدرس المقبل إن شاء الله. يعني صور إزاي تتم ولاء الكفار، الشعب بتاعنا يتم ولاء كثير كثير كثير، نوع موالاة، لأن الموالاة التي تخرج من الدين ولاة الكفار، مش كل الموالاة تخرج من الدين، لها ضوابط والأحكام تكون في دروس، أما هذه خطب، هذه خطب لا يكون فيها الأحكام بالتفصيل. الضابط في الإخراج من الملة بالبراء والولاء أن يكون الولاء للكافرين على دينهم، فانصر أن تتولهم من التولي العام وتحبهم وتودهم، لا تجد قوم الذي لقى الآيات. ده شيء متضاد كما يقول شيخ الإسلام وغيره، هذا داخل في الصدق بإذن الله. فنتم مادة الصدق وشيئا آخر من الولاء والبراء في الدرس المقبل بإذن الله، ولا نطيل في الولاء والبراء لأنه ليس موضوعنا، وإنما لتعلقه بالصدق. فلو أخذنا بعض الأمثلة الآن من الصور الواقعة فعلا في عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لوجدنا عجلا هذا كعب بن مالك، وكان من الثلاثة الذين كلفوا، من الثلاثة الذين كلفوا، يعني كلفوا خلفهم الله عز وجل، الذين تخلفوا كثيرا كثير، الذين تخلفوا رسول الله في غزوة تبوك كثير، ولكن الذين خلفهم الله عز وجل ثلاثة، لأنهم صادقون ولكنهم أخطأوا هذا الخطأ الشنيع، فتخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. فمنهم هذا البطل كعب بن مالك. طبعا عندما تجد كعب بن مالك هذا ومن الأصحاب الأصحاب، قال تردد وتكاسل وأهمل، قال ألحق به غدا بالملع الصلاة. ثم جاء الغد فذهب إلى عريشه والماء وبدو الثمار، فقال ألحق به غدا، ثم جعل ألحق إلى أن حصل الفتور والكسل الشديد، فترك وقال يا الشيطان كيف تلحق بي، فقال كيف ألحق بي الآن، وظل مهموما حزينا إلى أن رجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فكعب بن مالك هذا رضي الله عنه أخبر له قصة طويلة، أخبر الرسول عليه السلام بما كان من شأنه، أخبر الرسول بما كان من شأنه، فهو صدق فعلا، وأخبر الرسول عنه أنه من الصادقين وأنه صدق في قوله، ولكن أرجى أمره إلى أن يحكم الله فيه، وظل عشرات الأيام على هذا الحال إلى أن بلغ البراء الذروة، فصار الناس لا يردون كلامه لو سلم عليهم بأمر رسول الله عليه وسلم، وهجرته امرأته بأمر رسول عليه السلام، فلا يكلمه أحد ولا ابنه ولا امرأته ولا شيء، وقطيعة منه بين ديارهم، وهو الذي خلف عن هؤلاء المنافقين الذين كذبوا فقابلوا صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وترك باطنهم لله عز وجل، ترك سرائرهم لله عز وجل. أما هؤلاء فلم يكذبوا، صرحوا باننا كنا كذا واخطانا وما عندنا عذر. لا لا لسنا من اصحاب الاعذار. طبعا ان بالمدينه اقوام لا يعني لن يسيروا مسيرا ولن يقطعوا واديا وهم معكم. اقوام معنا رسول الله في غزوه تبوك ساعه العسره وهم بالمدينه يعني ما سرتم مسيره ولا قطعتم واديا ثم يكونوا معنا ويقولوا قاسم نعم. فلماذا حادثهم العذر والقدرة ومناط التكليف. اما كعب بن مالك وهلال وغيره الثلاثة كانوا ممكنين كان عندهم القدرة فلا عذر لهم. فلما رجع صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله السلام في اننا اخطأنا وان كذا وكذا. قال اما هذا فقد صدق. طبعا جاءه ملك غسان برسالة مع واحد من انباط اهل الشام يبيع الاطعمة في اهل المدينة ومعه رسالة الملك غسان يقول كعب بن مالك يعني انت لست بارض هوان ولا مضيعة تلحق بنا نوافق وان تعال الينا ولا نطالبك بان تتخلى عن دينك عن الاسلام. يعني هل جرك صاحبك وجزاك صاحبك تعال معانا نوافق من المواساة. فقال وهذا ايضا من البلاء. يعني البلاء ان من الاصحاب لا يكلمني وان الاصحاب لا يكلمونني ثم انا اسلم عليك ويردون علي السلام ثم امرأتي تهجرني وكذا ثم يأتيني هذا او ده بلاء برضه هذا بلاء وهذا من البلاء. فذهب الى التنور فتجره بهذه الرسالة التي جاءت ملك غسان واحد من الصادقين. قصته لها العجب وسيأتي بينها بإذن الله مع قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دي بقى التعلق بالصدق لما قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم كان عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا مش تخلفوا لا لا لا لا خلفوا خلقهم الله عز وجل بامره خلفهم في هذا الحكم عن المنافقين لانهم صادقون. ولكن لو كانوا صادقين بدرجة الصحابة ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاءهم شيء من الصدق في هذا التصرف وقد تخلفوا عن رسول الله ما كان لأهل المدينة وما حلوا من الأرض أين تخلفوا يفوز على رسول ولا أرغبوا يفوز مع النفس. يعني هذا الكلام بعد في نفس هذا السكن من سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا قدر لهم التوبة لأن الله يعلم كما قال رسول أن هذا فقد خلق لم يكمل عليه هو غلط ولا غلط واخطا فما حدش منتظر بقى تخلف هنا يعني كل لسه هنا انتظر حكم الله فيه ثم تاب عليهم قدر الله لهم توبه ليتوبوا ويقبل توبتهم بعد ذلك. هو الذي قدر توبتهم هو الذي قبلها بعد ان تابوا ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب عليهم ليتوبوا وبعد ان الله هو الطالب الرحيم ثم قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لنا في هذه القصة بيان لانها فيها كلام عجيب جدا عن الصدق وفيها بيان عن الصدق. هذا كعب بن مالك عبد الله ابن عبد الله ابن عبد سلوم لما حدث من ابيه ما حدث للرجع الى المدينة ليخرجن الاعز من الاذل يريد الاعز نفسه يريد الاذل رسول الله عليه السلام. فطبعا ابنه توقع واشيع ان رسول الله سيقتله ورسول الله سيقتله. وتعرفون الحكمة الرسول في هذا عليه الصلاة والسلام حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه وينشر عنه ذلك ويقتل الناس في دين الله. مع انه طالما قال ذلك واستهزا بالرسول فوجب قتله ولكن منع الرسول عليه الصلاة والسلام من قتله بهذه الحكمة. فجاء ابنه وقال يا رسول الله يعني ان كنت مزمعا قتله فمرني اتيك برأسك يعني مرني ان اتيك برأسك. وقف على دار المدينة وقال لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله ورسول الله هو الاعز وانت الاذل. فلمن ولاء عبد الله ابن عبد الله بن عبد سلول ولاه لابيه ام ولاه لله وللرسول وللمؤمنين. هذا هو الامر هذا هو الولاء وتبرأ منه ووقف بسيفه. وهذا ابو عبد الجراح يقتل اباه وهو امين هذه الامة عملاق من العمالقة الكبار جدا امين هذه الامة يقف يوم بدر ويحرص على قتل ابيه ليبين ويظهر لله ويثبت لله والله يعلم اصلا انما هو ده بقى من كل مؤمن اجيب لك ابوك كل ما حد ابوه يا رب حضر ابوه بقى طب ما هو طب ما دي الامر حسب الناس ما يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون وده في الحرب يعني مش ربهم في البيت ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فابو عبيده يبين ذلك ونقر له هذا الامر لاهميته ابو بكر طلب ابنه للمبارزه طلب ابنه عبد الرحمن لان ولاه لله ولرسول المؤمنين وبراءه من اعداء الله واعداء رسوله واعداء المؤمنين مصعب بن عمير رضي الله عنه لما راى اخوه عزيرة لما راى اخاه عزيرة بن عمير وقد اسراه بعض الصحابه فقال شد وساقه فان امه غنيه وعند ابن غنيه هتقتبس فيه وهيستنى نفسه شد وساقه فلما سمعه مكبر قال اهلي وساقك لي بتوصيتك لاخيك قال لا انهم اخوتي دونك ان انتمائي الان لرسول الله للاسلام انت نايم ولا ايه انتمائي مش لك ابوك مين وما قال انت لا للاسلام للرسول عليه الصلاه والسلام انهم اخوتي دونك انما المؤمنون اخوه لا تتخذوا اباءكم واخوانكم هذا فهم السلف فهم العمالقه فهم الصادقين فلذلك النصيحه كونوا مع هؤلاء اتقوا الله كونوا مع الصحابه كونوا مع التابعين كونوا مع تكونوا مع الصادقين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رجل اخر وهو زيد بن الجثنه وزاد نفسه من خطبه زيد بن الجثنه هذا له موقف عجب والله هذا الرجل لما تم اسره في حادثه الرجيع يوم الرجيع فجاء صفوان بن اميه بخلق ليشتريه ليقتله بابيه واشتراه فعلا واخرج الى التنعيم لقتله وهو لا يهمه حرام بن الحال لما طعن من الظهر فتحسس صدره من شده الضربه فوجد الرمح قد نفذ الى صدره وان الدم قد سال على صدره وعلى بطنه رفع الدم ومسح به وجهه وقال تزت ورب الكعبه الله اكبر تزت ورب الكعبه لانه نال الشهاده هذا من الصادقين ده مع الصادقين فكذلك هنا زيد بن الجثمة يوم الرجيع خرجوا الى التنعيم لقتله فانبرأ ابو سفيان وكان لا يزال كافرا فقال اناشدك الله يا زيد هم يؤمنون بان الله هو الخالق الرازق طبعا انت الكون من خلقهم يقولون الله ولا انت الكون من خلق السماء والارض يقولون خلقهن العليم العليم كمان طبعا يؤمنون بهذا انما التشريع ده اللي فصلوه الان عن الدين فصلوه الان عن البلد لا طبعا تشريع مين ولا سن مين واخره مين يا ناشدتك الله يا زيد وزيد بن الجثنة رضي الله عنه اتحب شوف اتحب هل يكون محمد صلى الله عليه وسلم في مكانك الان تضرب عرقه او نضرب عرقه وانت في مكانه الان يعني اتحب انك في مكان محمد الان يعني ان تكون امنا او ادخل في اهلك اتحب ان يكون محمد الان فينا تضرب عنقه او نضرب عنقه وانت في اهلك يعني نتمنى ان تكون في اهلك وان محمدا بدل من ذلك يكون عندنا هنا نضرب عنقه وانت سيضرب عنقك الان فقال والله هذه العداوه في منتهى البساطه مش يقولها كلمه كده يكتبوه لا قال والله ما احب ان محمدا الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه وانا في اهلي مش اللي هيجي هنا تضربه انت وتضرب عنقه شوكه تجيله بس هو في مكانه الان مع اهله شوكه تجيله بس كده وانا اروح لاهلي والله العظيم ما احب لا اموت اتقطع ولا يحصل النبي كده عليه الصلاه والسلام هو ده الولاء والبراء هذا هو الدين هو ده التوحيد هذا هو الاسلام هو طبعا انت لا تستطيع ان تطالب ان تدرس السيره وان تدرس حياه هؤلاء الاصحاب اذ الغابه لمعرفه الصحابه تدرس كثيرا وشيخ اعلام النبلاء ادرس حياه هؤلاء تفهم هذا الدين من خلال السيره من غير بقى صعب بالطريقه الصعبه يعني طريقتي مسعده مع القران والسنه والناس بعيدون عن النصوص وعن فهم النصوص ماذا نقول هو دي الحقيقه انما السيره ضرب المثال ده مهم وسهل جدا للتعرف على هذه الامور كيف فهم الصحابه هذا الدين وكيف عملوا به عباد الله نحن في هذا اليوم من ايام التشريق ومن ايام التكبير ومن ايام منح الله ومن ايام الله عز وجل، يعني لا تبخلوا عنا بالصدقات لهذا المشروع العظيم. الفقر يزداد جدا والنصابون والنصابات يكثرن في الطرقات او يكثرون في الطرقات ليأخذوا حق اليتيم والمسكين الحق. يعني النصاب يطلع على الذابحين وعلى وعلى، وتعرف الشعب لا يهمه، يأتيه مسلم غير مسلم طالب، وده نسك لا يجوز الا للموحد المصلي، هذا نسك لا يجوز الا للمسلم. انما الناس اسراب واسراب يأخذون الرحمن، اما الذي يستحيي او المسكين او فلا يجد ما، فلا حول ولا قوة الا بالله. نحن في هذه الايام تصدقوا وتبرعوا لهؤلاء الفقراء، يعني تشوى دعوك بعيد دوا مع ناس الله اكرم منك، واذا اعطيت فانما تأخذ، لان شكرتم لازيدنكم. فلا تهمل عشان ما تبقاش فضيحة اليوم وتيجي الحصيلة نصف الاسابيع الاخرى. ليه؟ بدي من ايام اخوك هناك في الحج يبذل لله ويسعى لله ويجتهد لله ويضرع لله، ونحن مطالبون بذلك. فلا ينصرفن احدكم الا وقد تبرع بشيء من ماله لهذا المشروع العظيم. هذا الله يترجعه الى ربكم بقلوب متيقنة، لان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من امرنا ويعلم سرنا وجهرنا. فتوجهوا اليه بالدعاء وانتم على ثقة كاملة من ان الله تعالى قال ادعوني استجب لكم. فيا رب ندعوك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نبيع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فانه لا يغفر الذنوب الا انت يا الله، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك ابناء عبادك ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم اننا امنا بك وبرسولك وبما انزلت. اللهم انك تعلم اننا نؤمن بان الارض ارضك وبان السماء سماؤك وبان الملكوت ملكوتك وبان الملك ملكك وبانك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. اللهم انا نتوجع اليك بارعين منجي السحاب ومنزل الكتاب هازم الاحزاب، نتوجع اليك بارعين ان تنصر اخواننا في الشيشان. اللهم زد من صرخات الروس الانجاس الملاعين، اللهم ارفع صراخهم الى السماء، اللهم زدهم صراخا يا رب العالمين. اللهم اخرجهم من الافات المهلكة والبراكين الحارقة والزلازل المدمرة. اللهم سلط فصائلهم بعضها على بعض، اللهم سلط فصائلهم بعضها على بعض، اللهم سلط فصائلهم بعضها على بعض. اللهم ان كان رئيس وزراء قد اعلن بانه اسبوع اسود فاجعل ايامهم كلها سوداء، ارنا فيهم حياة سوداء، ارنا فيهم بطشك وعجائب قدرته، ارنا فيهم يوم نحس مستمر. رحماك لاخواننا المساكين في الشيشان، كسر لهم في الجبال. اللهم نحمي ظهورهم وشدد رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم شدد رميهم وصوب قذفهم وصوب قذفهم وتقبل شهداءهم وتول امرهم مثلهم بملكك العظيم. تول نساءهم تول اطفالهم تول شيوخهم. اللهم تول امرهم. اللهم انهم جميعا جياعا فاطعمهم عشا فاسقهم حفاة تحملهم عراق فكهم مرضى مرضى فبارهم جرحى جرحى فخفف عنهم. اللهم لم جرحى جرحى فخفف عنهم. اللهم لم جرحى ولا علاج فخفف عنهم. اللهم اخلصنا فيهم واغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم عليك من كذب المسلمين عن عونهم. اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين عونهم. اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين والداعين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونقرا بك في نحورهم. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا طيبا لهذا الليل الاسود ان ينجلي طيبا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. يا رب الفلق ارحم الموحدين ارحم امة محمد يا رب العالمين. اللهم ارحم الموحدين اللهم ارحم المسلمين. نصرك يا رب العالمين دعوك من ولية الشيطان امريكا. اللهم اطعم من الغلابة والمساكين من الموحدين من امريكا. اللهم اطعم من اوليائك وانتقم من اعدائك. اللهم عليك باوروبا وامريكا وروسيا والصين. اللهم عليك ببلاد الكفر والكافرين. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونقرا بك في نحورهم. اللهم اهلك بعضهم ببعض واخرج من بينهم سالمين. نصرك لاخواننا في جبهه تحرير مورو. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم ان كثير من الدين يمرح ويلعب في بلادنا وبلاد المسلمين. فمن لهؤلاء الفقراء يا الله من لاتباع محمد سواك وقد قدرت على بلاد المسلمين علمانيين خونك. من للمسلمين يا الله رحماك بالموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. رحماك بالشيشان رحماك بالكوسوفا في البوسنة والهرسك في طاجكستان في اذربيجان في الدول العربية في الدول الاسلامية في بلاد الكفر. رحماك لاهل نيجيريا رحماك بالموحدين من اهل نيجيريا رحماك بالموحدين في كل موطن. واقصص بين اهل فلسطين واقصص بينهم الزائدين عن المسجد الاقصى واقصص بينهم الذين يجوزون عن بيتك الاقصى. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم. نعوذ بك من شماتة الاعداء وجهد البلاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وسوء القضاء وسوء القضاء. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم البنين رب ضل عمريك ردا جميلا وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين جنبونا التبرج والصبور جنبونا تخلي النساء الكفرة واليهود واجعلنا تقيات نقيات طاهرات عابدات قانتات تائبات الحاضرات من خاصة والغائبات برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.